الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلهنا وسيدنا ومولانا صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نبدأ مستعين بالله متوكلين على الله لا إله إلا هو، أليس الله بكاف عبده؟ إنها من الحالات القوية المعقدة المركبة المستعصية، وسوف وأقول النساء وأنا أسمع وأعيد الاستماع إلى معاناة دامت أكثر من 3 عقود، معاناة ربما لا تخطر على بال، لا تخطر على بال. وأعي ما أقول، هكذا تعاني البيوت في صمت، والأسر والأفراد والأبدان في صمت، هكذا هو حال الموروث، هكذا هو حال الموروث. سوف تعجبون من وقائع عظيمة، سوف تعجبون من أحداث عظيمة لا تكون إلا من الجن والشياطين والأبالسة. إنها حرب سوداء دروس، إنها حرب عظيمة قديمة حديثة متواصلة مستمرة على الأم بداية، وعلى الابنة الوحيدة التي جاءت إلى هذه الدنيا من رحمها. أم توفق بتوفيق الله جل وعلا في التزوج وهي صغيرة، عمرها 16 سنة أو 18 سنة، فتنجب هذه الفتاة التي أمامنا وعمرها الآن 32 سنة. حينما ولدتها تعرضت لأمور عظيمة جدا، تعرضت بعد الولادة إلى أمراض عديدة، بداية السل في الأمعاء جعل الأطباء في حيرة يبحثون عن مكمن الداء والعلة. بعد جراحات وآلام وجدوا أن الأمعاء بها سل، جراحات عديدة في أركان وأعضاء عديدة انتهت آخرها بسرطان واستئصال صدر. هذا للأم. الأم بعدما أنجبت وعمرها 18 سنة تعطل أمر الإنجاب، تعذر عليها أمر الولادة دون علة تنكر، والناس حينها لم يكن لهم علم بالرقية، لم يكن لهم دراية بالعلاج بالكتاب والسنة كما هو الحال اليوم بإذن الله تعالى. قلت لكم سوف تعجبون من أحداث حصلت مع هذه الفتاة التي أمامنا، فكيف إذا قرناها بأحداث سبقت عند الأم وعند الخالة وعند الزوج، والكل عنده سرطان واستئصال، والابنة تعاني الآن من ضيق النفس، ضيق التنفس، لا تنفس إلا بفضولين مع أنها شابة صغيرة. سوف نبدأ بإذن الله تعالى، وقد سمعت الأمور العظيمة، ما تجعل الرؤوس شيبة، تشيب من هولها مفارق الولدان والغلمان. أمور عظيمة، وأعي قدر هذه الكلمة، أنا أعي قدر هذه الكلمة. فسبحان الله، كل حالة سيكا ما قبلها والحالة تنسي كما قبلها. يعني صراحة لهذا وجب أن نجلي هذا الخير أي كتاب الله جل وعلا، العلاج في كتاب الله عز وجل، أن نجلي هذا النور العلاج بالرقية الشرعية، إنها سهام لا تخطئ بإذن الله عز وجل، إنها أنوار لا تخطئ بإذن الله عز وجل، تجلي العلل الكامنة الخفية، تجلي تلك العلل المتسترة الخفية التي تعذب في صمت، نعم تمرض في صمت، تؤذي في صمت، تفرق وتباعد في صمت. من المواقف التي كنت أسمعها وأضحكتني وسنتي إليها بعدما قالت وكانت هي السبب أن تجعلها تبحث عن الداء، أمور غريبة، يأتي من حينما يأتي من خطبتها البيت نظيف جميل، فإذا تهجم عليهم الصراصير تهجم عليه، ليس صرصارة وصرصارين وثلاثة، كأنها مجموعة جرات، الأمر غريب. طيب نسلم بهذا، دفعناه وقلنا هذا قد يقع مع أن ليس هناك أي سبب. طيب حينما يأتي خاطب آخر للزواج للخطوبة، الوالد يضعون الحلوى، كيف يعقل أن الوالد يرى الحلوى ويأخذها دون إدراك وشعور ويرميها في المزبلة مع الأزواج، يظن أنها كانت رآها كأنها أزباد، مع أنها في أكياس طيبة وعليها كذا وكذا. طيب سلم قال، تذهب إحدى القريبات إلى الجزار من أجل أن يأتي باللحم للطيفان في الخطوبة، فإذا بالجزار يضرب أصبعه فيقطعه فيؤخذ على سبيل السرعة إلى المستشفى. سلمنا بهذه حتى ممكن تقع. ويأتي خطب آخر، هاي ماذا يقع؟ من جاء به ودله على هذا البيت الذي فيه العفة والحياة كان بمال وتجارة وسيارة، فإذا به في أسبوع يتعرض للإفلاس والنصب ويصبح عامل بسيط في شركة، لماذا تكون واسطة لها في الزواج؟ سلمنا بهذه ودفعناها أيضا. ناتي بأخرى، نبقى دائما في الزواج، نبقى دائما ماذا في الزواج؟ تضع خاتما لها، فإذا بها تجد قد كأنه قطع وغير، من أخذ الخاتم وغليظ وقوي ومتين وغيروا بتلك العوجاج وحتى الحجر التي فيه نزع وضع في مكان آخر، أي لا أريد هذا، مع أنه خلاف المنطق والواقع، من يقدر على فعل هذا؟ خاتم كبير قوي يصبح معوج بشكل قوي كأنه تحلق، والحجرة يسحبها منه لوحدها كأن صانع نزعها، وكبيرة وتضع في مكان آخر بعيد. أضيف شيء آخر، فدائما في مسألة لها علاقة ماذا؟ بالزواج. مصائب الزواج معها لا تعد وتحصى. جاء رجل ليخطبها فإذا به في بعدما أعدوا يعني المراسيم وعدوا البيت واستدعوا يعني بطائق درجة والضيوف وكذا، فإذا بيقول أنا لن آتي ولا يعرف حتى السبب، يقول لها خلاص لا تحدثيني لا تكلمي معي، لا يعرف ما السبب. محطات قوية جدا في مسألة الخطوبة والزواج جعلتها تفكر هذا الأمر غير عادي، حتى أنها في جلسات علاجية أحد الرقى الطيبين رأى في الدين والحياة قال أعرف من يريد الزواج، فنظر إليها فصرته فقال خلاص. بعدما ذهب ثلاث أيام لم ينم، ثلاث أيام لم يستطع النوم، يعذب حتى في يومه، لماذا يطالق وينظر إليها ويتزوج منها مع أنه أهل دين؟ ثلاث أيام يعذب عذابا لم يستعن النوم. فقال لا أستطيع أن أتقدم لك سامحي. هل أزيدكم؟ هل أزيدكم؟ فقط هذا مسألة في مسألة خطوة الزواج. العمر دين تفين سنة. أما ما حصل مع الأم لم تنعم في يوم لزواجها، وهي من تشتغل في البيوت على الأسرة. الولد ليس من يعمل، البنت لا تستطيع أن تعمل، تعطيه لتبقى الأم هي الأصل الداء، بيت الداء، أصل الداء في العذاب الشديد، سرطان، سرطان صدر، مضارة، أشياء كثيرة جدا، فقر، محق المال، تعطيه على الزوج، على البنت الوحيدة والتي لم تنجب. نعم الموروث ماذا يصنع؟ الموروث ماذا يصنع؟ الموروث ماذا يصنع؟ وهي كذلك تعاني من أمراض عدة هذه الفتاة. على رأسها ضيق التنفس العجيب والغريب. لم أقل لكم إلا اليسير، ما حدثتكم إلا باليسير جدا جدا جدا. فنبدأ بإذن الله. كما قلت لا تحتاج لجلستك، قلتها للأمانة، تحتاج إلى وقت طويل، لأن ما سمعته جعلني حينما أسمع الثعابين والأثاعي وأسمع أحلام غريبة جدا وواقع غريبة، أقول أن الجلسة تحتاج منا إلى جهد ومثابرة وقوة وبحث واجتهاد. لما؟ حتى لا تبقى هذه الأمة في عذاب طويل جدا. فنبدأ بالله المستعين إن شاء الله تعالى. يعني البداية وانتم الله تعالى اسمعوا جيدا. سيدك على وجهك. لا لا. سيدك على وجهك. لا. سيدك على وجهك. سير بحالك. سيدك على وجهك. سير. اسمعني مزيان. شكون انت بعدا؟ شكون؟ شكون انت؟ واش سير؟ اش مكان انت؟ واش سير؟ شنو بغيتي عندها؟ واحد، مسألة واحدة. 32 عامة. عذاب. وجحيم. صح؟ 32 عام عذاب وجحيم. الأم حياتها ذهبت عذاب وجحيم. الأب عذاب وجحيم، والابن الوحيدة تراها الأم ترى ابنتها في العذاب والجحيم، وهي في العذاب والجحيم، وما كنتم تريدون أن تظهروا أصلا لتبقى في العذاب والجحيم. ولا يبعد قد قبل نقام، ولا قبل نقام، ولا يبعد حتى أن الأم عندها نفس المشكلة، فهمتي؟ ولا يبعد أن الأم حتى هي عندها مشكلة في الجسد، ونقول وأكرر عليها. فنبدأ بالله المستعينين. اسمعني جيدا. والله إني أرجو لك الخير. والله وبالله وتالله إني أرجو لك الخير. هي تبلغ من العمر 32 سنة، وحيدة، هي التي يعني ما عندهاش الإخوة نهائيا. طفولتها تقول كانت عادية، وعندما بدأت بالنضوج أو بالنضج كانت تميل إلى الوحدة وعدم الاختلاط بالناس. كانت دائما المرض إذ أنها لا تستطيع المشي كثيرا وتشعر بالتعب بسرعة، وعندها ثقل دائم في الكتفين منذ الصغر، ونقص وضعف في النظر منذ الصغر، وكان عندها دائما مرض الإكزيما في الرجلين، لدرجة أن قدمها دائما بها جروح وتقيح، وعندها الربو. نعم، وكان دائم الخصومة مع الأم ومع الأب لأتفه الأسباب. طيب، وكانت جدتها تعامل الأم معاملة جد سيئة، يعني بمعنى الأمر التي تعاني هي مع الأم عانته أمها مع أمها. موروث أي الجدة أصلا كانت عندها مشكلة مع أمها، والأم عندها مشكلة مع بنتها. فهمتوا الآن؟ مش فهمتوا لله؟ احنا جايين. ولهذا حكت لي قصص ان الام كانت جدتها كانت تسرق المال. الشياطين فيها كانت جدة ليست هي كتسرق يعني سارقه، وانما فقط من مال امها بابنتها، اي ام هذه الفتاه، ليجعلوا النزاع والشجار والعداوه في البيت والاسره. الجن والشياطين من تسرق. سوف نبين كثير من الامور باذن الله عز وجل ونسير قدما بتوفيق الله جل وعلا. طيب، الجدة كانت كان بها مس منذ أن كانت في البادية، كان فيها ملوك، كان فيها ملوك شماروش هكذا هي تقول. وحرك انتحار ذات يوم، وتوفي لها 4 أبناء، يعني الجدة كانت مريضة أصلا تحاول محاولة انتحار، توفي لها أبناء 4 أبناء، آخرهم توفي بسبب الصرع بسبب الجن، وتعاني من كسور كثيرة وحوادث. من هذه؟ هذه الجدة، أي جدة هذه الفتاة، أي أم الأم. ركز معي في الموروث، ركز معي لتفهم. الجدة كانت تعاني من أنها يتوفر الأبناء، توفي 4 أبناء، كانت تحاول الانتحار، عندها صرع، عندها جن، مفهوم؟ هذه من؟ الجدة، أم الأم. طيب، وتعاني من كسور كثيرة وحوادث كثيرة تقع لها. الجدة، الجد كان يتقيأ كمية كبيرة من الدم، الجد يعني أب أم الأم، يعني أب الجد، الجد كان يتقيأ كمية كبيرة من الدم، مع أنه كان دائما يحمل القرآن ويسبح كثيرا ويعبد الله جل وعلا كثيرا، كان دائما يتقيأ كمية كبيرة من الدم من فمه. وعندما زار الطبيب وقام بالفحوصات قالوا له ما عندك والو، ليس بك علة، العلة خفية، ومن أين يخرج هذا الدم الكبير الكثير؟ لا يعلم الطب سبب. طيب، الأم، هذه أم الفتاة، الأم التي معها الآن، تعاني من جراحات كثيرة، ضفر الثدي بسبب السرطان ونقص شديد في النظر. وقالت هنا، أتذكر قصة، قالت لما كنت صغيرة وقعت في المطمورة، فتغير بصرها وعضتها أفعى وعقرب. ركز معي على هذه النقاط، سقطت في صغرها في مطمورة، مكان تحت الأرض الذي يوضع فيه البذور والحبوب والزرع والقمح والشعير، سقط فيه مكان عالي وهو يكون عميق جدا، سقطت داخله حتى أصيبت بتغير في عينها. ركز معي، عضتها أفعى، لزغتها أفعى وعقرب. هذه الأم. طيب، نقص في النظر، أورام في الوجه والرجل والغدة الدرقية. الأب عنده سرطان الكبد وفيروس سي. عندما تجتمع أي الأب والأم والابنة هذه الأسرة، لا بد من وقوع نزاعات وبكاء لأتفه الأسباب، لا بد من بكاء ولا بد من نزاعات لأتفه الأسباب، تعطيل كثير في الزواج. في بداية الأمر كانت هي ما ترفض لأسباب، وحينما تتم الموافقة يكون تعطيل من جهة أخرى لأسباب، قد ذكرت بعضها. الكلام هنا طويل كثير جدا، لا داعي لذكره، لأن سمعت منها ساعة ونسمع. والجن كانوا معنا حينما كانت تحدثنا وكانوا يسمعون، فمن خلال ما سمعت استنتجت أن في البدن أسرار، على قبتها وسقفها شيطان عاشق مجرم خبيث. هذه أعراض أقولها، هذه أعراض شيطان مجرم خبيث. السؤال، ماذا تريد منها؟ السؤال، ماذا تريد؟ تملكتها بالموروث كما تملكت الأم. وحينما نقول موروث، لم تسلم الخالات وأخوات الأم، لأن الأصل من الجدة، الجدة وكل من جاء من رحمها ونسلها فهم يعانون كما تعاني الأم والابنة، بمعنى شياطين وأبالسة زرعت على هذا النسل وعلى هذه الذرية. وما ذكرته هو جزء يسير من معاناة طويلة قديمة مستمرة ومتواصلة، لنعلم كيف تعاني البيوت والأسر بالأسحار القديمة القوية، كيف تعاني البيوت والأسر بالأسحار القوية القديمة. الأم بها كذلك الجن والشياطين، فهي سلالة بعضها في بعض، من الجن في الإنس، من الشياطين في الإنس، وزعت على حسب تقسيم شيطاني إبليسي كفري من أجل بقاء العلم والحزن والداء والحزن والداء والحزن والداء والحزن والداء. رأيتم الأصل هو هذا، الحزن دواب الحزن والداء. طيب، أصابته هذه الرمية وهذا السهم أصابه في مقتل، إذ أن الغاية التي يجتمع عليها كل الجن والشيطان ليس هي الحزن، ما جاء إلا للحزن. كل شيطان تجد أن عنده هذا القاسم المشترك وهو الحزن، كما ذكر ربي ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا ليس بضارهم، وربي وبالله يعطى الله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وما ضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولهذا وجب أن نبين ما هي الرقية، ليس أن تقرأ 5 دقائق وعشر دقائق ثم تقول الإنسان ليس به علة، فلو لم يكن الاجتهاد والمثابرة والقوة والعلاج والبرامج ما جل الله الأعداء، لأنه سوف يبقى في خفاء بدهاء، لكن العلاج يكون بإذن الله تعالى على حسب العلة. فاسمعوا معشر الجن والشياطين، إني أعظكم وربي ليس فيكم كبير وليس فيكم قوي، مهما كبر فالله أكبر، ومهما تقوى فالله أقوى، ومهما تعاظم فالله أعظم، وأمر الله نافذ. أسمعت؟ هي ليست لك، وهذا سهم يقتلك، هي ليست لك. إن جئت بحقد ليست لك، إن جئت بمكر ليست لك، إن جئت بعشق ليست لك، إن جئت بسحر ليست لك، إن جئت بأي سبب كان وبالشر ليست لك. تبعد في كل خطبة في كل زواج، أعطيت عهدا ووعدا لشيطان وإبليس وساحر وساحرة، أقول لك ليست لك، ليست لك. تخبقتها منذ وضعها ولادتها، تملكتها منذ وضعها ولادتها، سكنتها في رضاعتها، في تربيتها، في حسنها، في جمالها، في خلقها، في تربيتها، لن تكون لك، هي ليست لك. نبين بإذن الله تعالى ليعلم الناس مكر الماكرين وكفر الكافرين، ليعلم الناس بإذن رب العالمين أحوال الجن والشياطين، كيف تكلم القلوب. أي نعم، القلوب، نعم القلوب، القلوب، قلبها لك، قلبها لك، ومن أراد أن يغير قلبها تغيره بالإفلاس والفقر والحوادث وكل من يساهم في فرحها تحزنه، وإن كان جزارا وإن كان خضارا سيساهم بنصيب فله منك البطش والعذاب والشدة، صح؟ من جاء لها برجل طيب الإفلاس والفقر، صح؟ نعم. فأنت القوي، أنت ماذا؟ أنت ماذا؟ انت القوي. ايش كن قديم دثيم عظيم متيم بانفاسها وروحها قوامها بقلبها بعينيها بجوارحها وتسكن 32 سنة صح؟ لا ليست 32 سنة بمعنى حتى بدأت تكبر شحال 6 سنين وصلت 6 سنين 7 سنين كم كان في عمرها لما دخلت؟ كم كان عمرها حينما دخلتها؟ كم كان عمرها حينما سكنتها؟ كم كان عمرها؟ قل بدأ يبرز جمالها ها؟ بدأت تظهر مفاتنها بلوغها وإن كان فسر الاتصال من الأم يدل دلالة على أنك قريب منها منذ الطفولة تطالع وتراقب أم أنكم شركاء متشاكسون شركاء في الجسد شركاء منهم عشق ومنهم تربية ومنهم ظلم ومنهم سحر ومنهم عين ومنهم حسد شركاء متشاكسون خصمان اختصم في الجسد في الجسد سنجلي بإذن الله جل وعلا سننظر بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى الأسرار التي هي في هذا الجسد الضعيف التي غيرت بصره نظره جماله قوامه قبوله عمله ماله علمه غيرت زواج بره فاسمع إني أعظكم جميعا طاعة لله جل وعلا كل ما سكنها وكل ما سكنتها نلزمكم جميعا بتقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين وصية عظيمة بها النجاة في الدنيا ويوم الدين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وإياكم أن اتقوا الله بأي حق جئت بأي حق سكنت من أمر من حبس من طيب من شرع لك أن تتملكها أن تتزوجها أن تتزوجها أن تتزوجها من شرع لك أن تحبسها في ملكي أن تحبسها بجنودي أن تحبسها بعشقي من شرع لك اعلم أني في البداية وكل من معك يختمك سوف يتمصل ويتنكر ويثير منك سيأتون إلى الله ضائعين تائبين سيأتون إلى الله تائبين قائعين أشهد أن لا إله نعم هناك من لم يأتي مسلما رأيت سوف نواصل السير بإذن الله تعالى واسأل الخير عظيما جليا بإذن الكريم رأيت هذه رسالة بداية السير أن هناك من يسمع هناك من يعقل ويفهم هناك من الله عليه بالهداية نحن في بداية السير بإذن الله تعالى لنفهم أن الجن لهم عقول وأفئدة وبهذه الهداية نفتح باب العلاج بإذن الله لمن يعقل أسميتها أم لا؟ سمعت أم لا؟ هي مظلومة صح؟ لكن ها؟ مظلومة؟ مظلومة صح؟ أنا واجبي بإذن الله عز وجل أن أساعدك، واجبي إن شاء الله أن أساعدك، مفهوم؟ هيا توبوا إلى الله عز وجل، كلكم جميعا توبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم قد يجعلون الجن يكون مكلوم، مظلوم، مقهور، مربوط، محبوس، ويكون معه في داخله يعني حب الخير، الإقبال على الخير، يرجو الخير، لكن لا يقدر، ضعيف، مقارن مع الأشقياء، مقارن مع الأعداء. صح لا؟ صح. ها؟ إذا دورنا بإذن الله أن هذه القوة التي فيها خير والتجلى هنا أن تقوى بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى، إن شاء الله جل وعلا، إن شاء الله جل وعلا تتقوى بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى، مفهوم؟ إذا نريد إن شاء الله أن نرى قوة في الخير، أن نرى قوة ماذا؟ في الخير. لا سبيل للكافر على المسلم أبدا، والله وبالله وتالله، المؤمن إذا استعان بالله عز وجل لا يضعفه عدو، لا يثبطه عدو، لا يوقفه عدو، كان إنسيا أو جنيا، لأنه يستمد القوة من القوي سبحانه وتعالى ويتوكل على الله. صح أم لا؟ طيب، والدليل أنهم اختفوا سنين، صح أم لا؟ صح أم لا؟ وجاء الله تعالى بالمسلمين، وجاء الله بكم مؤمنين، صح؟ فنريدكم أن تقووا بإذن الله. هذا العدو حده إن شاء الله نستبشر بإسلامه. يستخف بهذا البحر، يستخف. ماذا تقول؟ أي إسلام؟ سوف نستبشر بإسلامك. أنا أعلم. إن شاء الله بإذن الله الكريم. سوف نسلم. سنرى إسلامك وتركع وتسجد لله عز وجل. تسبح، تحمد، تقدس، تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل. سنرى هذا إن شاء الله تعالى. دورنا أن يهتدي الإنس والجن. ونصل بإذن الله إلى الشفاء التام بإذن الله. بإذن الله. أيهم خير؟ أن تعبد الذي خلقك أم تعبد مخلوق ما خلقك؟ أجبني، أيهم أعظم وأكمل؟ أن تعبد من رزقك أم تعبد مخلوق لا حول ولا قوة هو يرزق؟ قل لي بربي في نفسك، هل بعد هذه الحياة تحيا أم لا تحيا؟ أتؤمن بالبعث أم لا؟ هل ستموت أم لا؟ لا لن تموت، لن تموت. سؤالي، هل مات قبلك من الجن أم لا؟ هل مات قبلك من الشيطان أم لا؟ أجبني، أجبني. هل مات قبلك؟ ما رأيت من ماتوا من جلدتك؟ ما رأيت من ماتوا من طينتك؟ أو من نارك؟ أو من خلقتك؟ أم رأيت من ماتوا؟ ما رأيت؟ ما رأيت؟ والله ولو كانوا في الهواء وقدر الله عليهم الموت، جاءتهم سكرات الموت في الهواء، في الفضاء، في السماء، في البحار، في الأودية، في القفار، في الصحاري، في الرمال، الموت موت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. صح أم لا؟ خذها مني، سأعلمك إن شاء الله تعالى وتفهم. أنت الكبير تسلم، مفهوم؟ أنت الكبير تسلم، تسلم، تسلم. أنت الكبير تسلم للكبير سبحانه وتعالى. سحر موروث قديم جعل هذه الفتاة حياة وجحيم، وأنا أعي أن الأم أيضا بداخلها أسرار، الأم بداخلها أسرار، اختفت داخلها فعذبتها في الإبنة وفي الزوج، كما عذبت أمها الجدة في زوجها بالدم، وعذبت أخواتها أي خالات هذه الإبنة. فالاتصال من الجدة وربما قبلها ولازال إلى اليوم. صح أم لا؟ وازداد قوة وبأسا وشدة هذا العدو مع من معه، لأن رأوا من قبلهم سلفهم ناجحوا في مهمة، فظن أن الأمر له أيضا في أمن وأمان. قد نجحوا في الأم ونجحوا في الجدة ونجحوا في الخالات، فقال ربما حتى فيها نفس الشيء، فما استصاغوا وجبتنا كاملين، وجبتنا كاملين. أظهرتنا. فرتكت لنا العش. إنها الرقية الاجتهادية القوية بإذن الله عز وجل يحيي الله بها من كان ميتا. فاسمع واعقل واعلم. نعم قدر الله ما شاء فعل. لو كان هذه قوة للأم لشوفيت وكوفيت وقيت وربما سلمت حتى الإبن وما كان هذا صح. كل شيء بقدر، لكن نحن نبين فقط، نؤمن بالقدر، لا نقول لو فتح بالشيطان قدر الله ما شاء فعل، لكن حتى نبين الجيل القادم. سلمنا لو مثلا هذه بقيت على العلل، وسلمنا أنه استسلم هذا العدو وتزوجت، كيف تكون الحياة؟ يكون البيت جحيم والزوج في جحيم والأبناء إن كانوا أيضا في جحيم. إن كانوا في جحيم علينا الموروث. الموروث الموروث على السلالة للجدة والأم على النسل والذرية. شياطين كبار ستسلم الله جل وعلا. فإن كنت لا تؤمن بالله العظيم فاسمع إني أسألك وأرجو جوابك. من ربك؟ من ربك؟ أجبني. من ربك؟ سؤال واضح. من ربك؟ من ربك؟ أتستطيع أن تجيب؟ أعندك الجواب؟ أعندك الجواب؟ من ربك؟ أتستطيع أن تجيب؟ من ربك؟ من ربك؟ أتستطيع أن تجيب؟ من ربك؟ في نفسك علمت الجواب وما استطعت أن تصدع وأن تبوح وأن تنطق وأن تعترف به. إنه الله ربي وربك. هو الله ربنا جميعا مثل ربانا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إنه الملك. إنه الملك مالك الملك في الجلال والإكرام. لا تظن أن الملك عند إبليس أو شيطان أو سعد أو كهان. الملك لله. الملك لله. الملك لله. الملك لله. الملك لله. تكفيك هذه. تكفيك هذه وأنا أتلاعب بك من أجل أن تأتي إلى الحق. فالرقية فن، طب، علاج، فهم، سداد وإيصال بإذن الله تعالى. غايتنا أن يعقل وأن يفهم يأتي إلى الله جل وعلا. فإنها فن وخطابة وفن في الخطابة. نعم في الإلقاء في الوعظ في البيان في الإقناع في الحجة في الدليل في البرهان في المجادلة. نعم وفي الجدال. ولا تجادل ولا تجادل بالكتاب الا الذي احسن. ان كنت تظن ان الملك عند ابليس ان كنت تظن ان الملك عند ابليس فاني ابشرك ان ابليس من المنظرين يحيا الى قيام الساعه التي في الجحيم والسعير. سمعتها؟ فهمتها؟ فإياك أن تغتاظ ببقائه وطول عمره، فإن الأجل يترقبه وملك الموت يأخذه ذليلا صغيرا. سيموت سيبعث كل حي سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت. أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. سمعتها؟ إذا أنت في هذه الدنيا تسير في قضاء وينتهي بك الأجر في قدر وبقدر وتؤخذ إلى الله جل وعلا تساق إليه تقف بين يديه فتسأل لماذا ظلمتها سكنتها أمرتها شوهت جمالها عطلت زواجها محقت مالها ضيقت صدرها أحزنت قلبها سؤال أمام الله جل وعلا وتذكر هذا المشهد كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين أي حفاة عراة غلا ليس عندك حين لا يشين ولا أوسما ولا قوة ولا طاقة ولا عناد ولا استكبار حين أنت ضعيف ذليل بين يدي الله فتسأل أيها العبد لما كنت آبقا من سيدك ومولاك أيها العبد بماذا أجبت المرسلين بماذا أجبت محمد صلى الله عليه وسلم ألم تسمع القرآن ألم تصلك أنوار الطاعة والنور والفرقان سؤال من أجل من كنت تناضل من أجل جوارحك وشهواتك وأزهارك فقل فيه ما كنت أناضل يختم الله على فمك وعلى شفتيك وعلى نطقك وكلامك وتتحدث الجوارح بأخبارك أسمعت الله يحذرك الله ينذرك فإياك ثم إياك لا تغتر بمن كانوا قبلك في الأم والجنة إن كانوا يهمسون لك يؤزونك يشدون على يدك إياك أن تلتفت لهم فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين قل الحمد لله أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها قل الحمد لله فقد باءوا بالخسران سيمهم في آثام أما أنت فجاء الله بك لتسمع فماذا بعد السمع إلا الطاعة ماذا بعد الحق إلا الضلال ماذا بعد النور إلا الظلام وربي إنك في نفسك تعقل وتفهم أنك ظالم لها وكل من معك يعلمون هذا الكلام وأنا لم تتكلم بها فعله من أنت من أنت أي نعم أعلم أن الخطاب الآن مزدوج بمعنى مشترك بمعنى هناك لما ألفق بالكلمة والوعظ يسمعه يتلقه الجميع ويتلقاه الجميع هناك من يسمع ويقول أنا بريء أنا ما ظلمت ويحتاج لتبيان هناك من يصر هناك من يدل يقبل على الإسلام بمعنى أكثر من جن في البدن وهذا يحتاج منا إلى متابعة وحسن سمع وبصر واتساع صدر وقلب وضوح رؤيه حتى يعقل المتلقي ما نقول ولكن انا يزن بالصمت اصمتوا انا اقواكم انا كبيركم اياكم ان تفضحونا اياكم ان تبدوا اصارنا فقد صبرنا سنين فلا نفضح وأبشر كبيرهم أن لازلنا في بداية الطلب، في بداية السعي، في بداية الجلسة، في بداية الرقية، في بداية البحث. قول لا هي رعيت صبيحة هي عيال. أبشرها أن المكتب مفتوح لها وأن الجلسات تخصصها مطولة مجانا. لا قلت ولا قبل البداية. لا مجانا. والرقال الذي معي أضعها الآن ممن يستفيد من الجلسات مجانا، لأن يعني أول شرط للحياة المستعصية التي تعاني من قلة وفقر هو أن تزيع لي هم المال حتى لا يغلبها الجن والشيطان. وبالتالي نحن نغلبه. صح ولا لا؟ فأبشر وأبشر. سنبدأ بإذن الله تعالى. سنبدأ. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هل نبدأ بالدعاء عليكم أم لكم؟ هل نبدأ بالدعاء على كبيركم أم دعاء لكبيركم؟ هل نجازيه وفاقا بما عذب وأمرض وأحزن وأبكى سنين طويلة؟ هل نرسله سهاما حارقة صاعقة بآي القرآن؟ هل نعظه بالحجتين والبرهان؟ هل ينتفع بآي القرآن والفرقان؟ هل يكابر ويعاند بعدما تلمس قلبه أنوار الإيمان والخير والبر والإحسان؟ نبدأ بسم الله. والخير فيما اختاره الله، والله يجزي الحق على ألسنتنا بإذن الله تعالى. وأرانا فيك الخير ستسلم، وإن أكلك العشق، وإن أكلك العشق، وإن تملكك الهوى، وإن كنت متيم لا ترضى عنها حوالا بدلا عوضا، فهي كل شيء، فهي الزوجة وهي الأنفاس وهي البيت والسكن. صح؟ كيف لي أن أرضى بغيرها وأنا معها منذ الصغر؟ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. طيب خير. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، هذا لسانه وهذا حاله. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. يقول لك يقلب الشعر، ها؟ لكن هو يعقل، يفهم المعنى والاستشهاد والاستدلال والمغزى. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. صح؟ صح؟ صح؟ أول ما أحب أحبها طالع طالعها صح؟ فمعها من الصيبة كيف قوي شوف يا أبخي مبزه قشنا انظر ماذا قال منع عنها العمل لأن الرجال يطالعونها فهو يغار غيرته شديدة حتى لا يطالعون الرجال في العمل عطل عليها العمل اشتك يا ليت الرجال يغارون يا ليت رجال الإنس يغارون يا ليت رجال الإنس يظهرون كغيرة العاشق من الجن قوية غيرة العاشق من الجن العاشق يغار غير شديدة وقطع أصبع الجزاء صحيح يقول كي يضحك قل أنا كذاك لكن عندي غاية وهدف أسير إليه قل أني أتي بالشعر قل ما شئت لا يهمني مدرستي هذه وكليتي وأكاديميتي وجامعتي وسيري وعليها أدلة وحجج وعليها ما عليها بإذن الله تعالى والعبرة بالخواتيم علم اسمع جيدا اسمع إذا كنت فعلا أنت تعذبها وتعذب والديها وأنت عاشق لها لكن ما سر الاتصال بالبدن؟ ما سر الاتصال بالبدن؟ ما سر الاتصال؟ كيف جئت إليها أول مرة وأن تسبب لها النفور مع الوالد والوالدة؟ ألأن الأم تحبها؟ ألأن الوالد يحبها أم أنك أول ما جئت كلفت بالتمار والشدال ولكن قلت أنا ساكن ساكن اللهم مع شقر دمار وشتت ولي على أقل شيء أتنعم به صح ولا هذا هو السر إضافة إلى من معه دونه وتحته فمن معه في البدن هم أقل من قوة ورتبة فهو أشدهم بطشا صح؟ أشدهم بطشا وممكن أن نغير مفهوم الحرب ونقوي من يراهم ضعاف فيؤكل أكلا ويخنق خنقا ويصرع صرعا وهذا منهج سنأتي إليه في الحرب خدعة وعندنا فيها أسلحة فافهم إذا نحن نأتي الآن في المواجهة لعله يهتدي ويؤجر بإذن الله تعالى أسلم لله أسلم ويلك لماذا لا تسلم قوي في الكفر هل عقيدة أم سحرا أسلم بينه الذي يجعلك تمسك بالكفر وانت مالك وانت مالك انت وانت مالك طيب ما لي هو أني أريد لك الخير ما بي انت مالك يعني ما دخلك انت ما دخلك ما شأنك دعني وشأني انا ارجو لك الخير والله لو علمتني ماذا اصر على هذا لقبلت راسي ارجو ان يوقظك الله من النار لانك جاهل لا تفقه وكافر لا تعلم ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها آمن لا إله إلا الله لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل أرأيت لا أرجو لك النار أرجو لك الجنة إن الله أحل لك الزواج من بني جنسك من بني جلدتك أحل الله لك البيت الحلال والطعام الحلال والمشرب الحلال والمنكح الحلال أحله الله للإنس والجان أسمعت أم لا لكن الأبالس والشياطين جعلكم والعياذ بالله في حرب مع الإنس وما خلق الله تعالى تكونوا في حرب مع الإنس ما خلقكم الله تعالى لتكون عذابا على الإنس. خلق الله جل وعلا وقدر فيها أرزاقها وأقواتها، وسع الله جل وعلا الخير والفضل، فلماذا تضيق موسع الله؟ انظر إلى الأرض اتساعها والفضاء ولها والسماء وتسكن بيتا ضيقا في البدن، كيف يعني؟ أحل الله لك من بني جنسك مثنى وثلاثة وأربعة وتأتي بتغتسل عفة شتات رغم عنها، بأي حق يعني؟ الله ما شرع هذا، ما شرع ضيق ربي سبحانه الحرام. شوف اللي تكمل الهضره قولها لي باش نوض شحال. انا الكلام يؤذيه يزعجه، الحجه قويه عليه. ضيق ربي الحرام ووسع الحلال، وسع الحلال سبحان الله. ضيق ربي ماذا؟ الحرام رحمه بنا، والله ما من امر حرمه الله الا رحمه بالعباد، رحمة بلا إنس وجنة. ووسع الله جل وعلا الحلال، الحلال واسع، لكن الشيطان زين ما ضيقه الله رحمة بنا. اسمع، الشيطان زين ما ضيقه الله، وضيقه الله رحمة بنا صحة عافية شفاء دواء رفعة عزة لمصالح شتي عن والله حكم شتى، ووسع ما حرمه الله عز وجل، وسع سبحان الله يزين لك ما حرمه الله عز وجل. هذا هو الشيطان، يزين ما حرمه الله سبحانه وتعالى، يغلفه ويزينه، يعطيه صورة أخرى. وإلا فالحقيقة أن من طابت سريرته وصفت وطهر قلبه وصفى، الله يكره إليه المنكرات ويراها عثرة. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وقال ربي في القرآن: نسألك فينا الخيرات وترك المنكرات، قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. لا بد ربك جل وعلا الثبات على الهدايه وعلى البر وعلى الرشاد، لانك ضعيف بنفسك لا تستطيع ان تصبر. النفس مجبوله على المعصيه، النفس اللي تشغلها بالطاعه شغلتها بالمعصيه، النفس ضعيفه، الهوى خطاف والعياذ بالله. فلهذا نعظك حتى تاتي الى الله جل وعلا، نعظك حتى تاتي الى الله عز وجل. اسمع ماذا قال الله: ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. يا الله قوي هذه، ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. اذا اردت ان يثبتك الله فافعل بما توعظ. نعم، القي سمعك، اشرح صدرك واهدي قلبك بما تسمع من كلام ربك جل وعلا وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، ولان ثبتناك كدت تكره اليهم شيئا قليلا. الله ثبت محمد صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، جني شيطان عاشق ملك، أنت خلق من خلق الله، لا يحق لك ولا يحل لك أن تؤذي هذه الأمة وأن تؤذي من معك في بدنها، وأن تحكمهم على الإيمان والاستقامة والالتزام. إياك ثم إياك، إعلن حفظية السير. أنا أعظك وأعدك بالفضل والخير من الله جل وعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلها والله إنك تعلم أنك مكبل مقيد مرتهن داخله محبوس داخله مصفد داخله مأمور من كافر فاجر داخله وأين هي أين هي الحرية أين هي القوة أين هي البسالة والشدة وأنت لست صاحب أمرك إنما استزلهم الشيطان أزهم وأمرهم رأيتها والله إني أعلم الأمر ليس لك أمرك جعلته بين يدي الساحرة أو شيطان أو ساحر شيطان ساحر شيطان يأمر على النسل والسلالة أن تبقى يرفع رايته على البيت لتبقى وعلى البذل لتبقى سحر موصول مستمر متواصل لتبقى وزار في قلبك العشق والهوى لترضى تبقى سمعتها والله إني أعظك ونحن في البداية وسنرى بإذن الله جل وعلا خيرا عظيما نستبشر جميعا نحن وأنت وأنتم بالهداية والإسلام والشفاء ونحضر خطبتها وزواجها بإذن الله تعالى وسعادتها بإذن الله جل وعلا أليس هذا أمر جميل؟ أليس هذا أمر جميل؟ والله إنه أمر جميل بإذن الله عز وجل نحظى إن شاء الله تعالى هذا الفضل وهذا الخير ونشهد الله تعالى أن نرجو للإنس والجن فضلا وخيرا نشهد الله أن نرجو للإنس والجن ماذا؟ فضلا وخيرا نشهد الله عز وجل للإنس والجن فضلا وخيرا نشهد الله عز وجل للإنس والجن فضلا وخيرا فاسمع اسمع مع هذا القرآن والوعظ والبيان يركع واسجد واقترب من الرحمن اتلو القرآن قدم باليمنى الصدقة والإحسان باللسان اتلو الرحمن اجعل في الجنان الإيمان ربي اسمعني يعرفك سنراك تائبا باكيا سنراك تائبا باكيا المقاصح سيجعل الله بداخله اللين والشفقة والمحبة والمودة والرحمة والراحمون يرحمهم الرحمن إياك والقسوة ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك إياك والقسوة فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إياك والقسوة فصاحب القلب القاسي بعيد إياك والقسوة إياك والقسوة إياك والقسوة إياك والقسوة إياك والقسوة إياك والقسوة إياك والقسوة أسأل الله تعالى وهو الله الذي لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين رب العالمين رب الإنس والجن أجمعين أن يعظ أن يوفقنا لكل بر وخير وأن يرحمنا برحمته الوسع كل شيء إنسا وجنا اللهم طهر قلوبنا وحصن خروجنا واغفر ذنوبنا اللهم اهدنا فيمن هديت إنسا وجنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد على ايدينا انسا وجنا اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم تجاوز عنا بعفوك وكرمك. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، إن القلوب بين أصبعين وأصابعك، اللهم ثبتها على دينك وعلى طاعتك وتوحيدك واستقامتك ومتابعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا نسألك ربنا قلوبا رحيمة، ونعوذ بك من قلوب قاسية. اللهم إنا نسألك ربنا أن ترزقنا خيرا وبرا. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، جد علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم ربنا وارزقنا ربنا أعينا دامعة وقلوبا خاشعة ونفوسا خاشعة. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الحاقدين والماكرين. لا إله إلا أنت، أنت ولينا وربنا رب الأولين والآخرين. اللهم ربنا بشرنا بالشفاء والدواء وهداية الإنس والجان وهداية كل ضال. اللهم يا أكرم الأكرمين، أنت معنا تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك شيء من حالنا. بشرنا ربنا بالنصر والتمكين. اللهم بشرنا ربنا بالنصر والتمكين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الإعلاء إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شباب أنا فيقة، يلا فيقة فيقة سليتي، يلا فيقة، يلا فيقة سليت فيقة، يلا فيقة نقول شنو نقول، اسمع شنو نقول لك فيقة سوا، يلا اسمع مزيان. أول شيء اسمعوا أنتم وياها، تأتي بإذن الله إلى المركز ليتابع برنامج أعطيه الإخوة الذين معي بإذن الله، وأنا أتكفل بالحالة قدر النقاط. وبعدها بإذن الله أنا أعد بجلسات معي مباشرة مطولة، لأن إلى الآن ما عملناش الجلسة المطولة، فهمتي؟ إلى الآن ما عملناش الجلسة المطولة، وأنا قلت لها قبل البداية، قلت لها هذه ليست جلسة مطولة، مفهوم، لأن أخذت وقتا في الاستماع وأنا أشعر بتعب، فلا بد من جلسة مطولة، لأني عرفت أن الحالة مركبة. الآن تأتي إن شاء الله على الإخوة، عند الإخوة عندنا في المركز، وأحدد لها إن شاء الله جلسة تكون مطولة بإذن الله، وأسأل الله أن نلقاه هذا العاشق تائبا، أن نلقاه بإذن الله مؤمنا تقيا إن شاء الله جل وعلا، ومن معه إن شاء الله تعالى. والعلاج بإذن الله سهل يسير بإذن الله، لأن الأمور أصبحت معلومة الآن واضحة بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.